أن ينفعنا ويرفعنا ويهدينا ويسعدنا بهذا القرآن الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.